بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة مع تجدد هذا اللقاء. سعادتي تتجدد والحمد لله بلقاء أحبابي في بلد الحبيب، بلد المغرب، مباشرة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السعادة مضاعفة، لأن من نعم الله علينا أن هذا اللقاء اللي كيجمعنا عبر هذه الإذاعة المباركة وهذه الشبكة المباركة، شبكة إمام دار الهجرة العلمية، كنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يا رب أمين. قلت أن هذه السعادة مضاعفة، لأن هذا اللقاء اللي كيجمعنا بفضل الله ورحمته ومنه وكرمه كنجتمعوا فيه باش نتعلموا أعظم ما أوجب الله علينا في دين الإسلام، وأوجب ما أوجب الله علينا في دين الإسلام، وأول ما أوجب الله علينا في هذا الدين العظيم اللي كنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين، وهو توحيد رب العالمين. كنجتمعوا في هذا اللقاء على تعلم عقيدة المؤمنين، وعلى تعلم توحيد رب العالمين. والتوحيد كما مر معنا في اللقاءات الماضية هو إفراد الله بالعبادة، يعني كل العبادة ديالك تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والتوحيد يا أحبة هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، كما مر معنا كذلك أن المعبودات كثيرة لا تعد ولا تحصى، من الناس من يعبد الحجر، ومن الناس من يعبد الشجر، ومن الناس من يعبد الصالحين، ومن الناس من يعبد القبور والسادات والأولياء وغيرها من المعبودات، ومن الناس من يعبد الشهوات، ومن الناس من يعبد الأموال وغيرها. لكن المعبود الحق الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا ورزقنا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. ولهذا مر معنا يا أحبة هذه الفائدة العظيمة، لأسأل الله أن يمكنني وإياكم من فهمها وحفظها والعمل بها، هي أن هذا التوحيد العظيم، هذه العبادة اللي هي أعظم عبادة، أعظم من عبادة الصلاة، وأعظم من عبادة الزكاة، وأعظم من عبادة الحج والصيام، وقل ما شئت من العبادات، بل ما كيقبل منك الله حتى عبادة حتى تأتي بالتوحيد، لأن الله لا يتقبل إلا من الموحدين. إنما يتقبل الله من المتقين، أي من الموحدين، كما جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى. فهذا التوحيد يا أحبة لا بد فيه من جوج الأمور كيسميهم العلماء النفي والإثبات. لا إله النفي، إلا الله الإثبات. لا بد من هذا الجوج ديال الأمور أن تجتمع حتى يكون الموحد موحدا، النفي والإثبات. النفي المقصود به أنك تعتقد البطلان ديال جميع العبادات وجميع المعبودات، جميع العبادات لغير الله وجميع المعبودات من دون الله، كل هذه الأشياء باطلة وعبادتها ضلال وسبب في لحوق غضب الله وأليم عقابه. والأمر الثاني اللي هو الإثبات، كيسميه العلماء الإثبات، الإثبات أنك تثبت العبادة لله وحده، كل العبادة، الدعاء، ما تقول مدد مدد يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يعبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق علينا أننا نحبه أكثر من أولادنا وآبائنا وأمهاتنا بل وأنفسنا، هذا هو حق النبي عليه الصلاة والسلام، ونتابعوه في جميع العبادات، ما نعبد الله بشي عبادة إلا العبادات اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما نختار أي عبادة، لأن اللي كيختار العبادات وكيزيد في الدين هذا كيتنقص رسولنا الكريم، يتنقص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. والعلماء كيقولوا واحد الكلمة، كيقولوا أن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، معنى هذا الكلام أن العلم اللي كتعلمه القيمة ديالو على حساب هذاك الموضوع ديالو وعلى حساب المادة اللي كتدرس في هذا العلم. ولا شك أن شرف العلم، علم علوم الشريعة عموما، هذه هي العلوم اللي جاء فيها المدح والثناء في الكتاب وفي السنة، وأعظم هذه العلوم علوم الشريعة، علم التفسير، علم الحديث، علم اللغة، علوم اللغة العربية وغيرها من العلوم. لا شك أن أشرف هذه العلوم وأعظم هذه العلوم هو علم التوحيد، لأن أشنا هو كان تعلمه في علم التوحيد؟ كان تعلمه تعظيم رب العالمين والقيام بحقوق الله تعالى. فالتوحيد هو معرفة الله ومعرفة حقوقه، وأعظم حق لله علينا هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. في اللقاء الماضي يا أحبة تكلمنا على عدد من فضائل التوحيد، وذكرت لكم أن فضائل التوحيد كثيرة جدا. هذا يا أحبة هذا أعظم علم وأشرف علم في علوم الشريعة، فلا شك أن فضائله كثيرة جدا. فهذه الحلقة وهذا اللقاء اللي نسأل الله أن ينفعني وإياكم به، غادي نتكلموا على فضل واحد من فضائل التوحيد لعظم شأنه، فضل واحد غنخصوا ليه هذا الكلام في هذا اللقاء، هو أحد الفضائل ديال التوحيد، وهو أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. الله أكبر، هذا فضل يعد من أعظم فضائل التوحيد، أن اللي قام بالتوحيد على وجه الكمال والتمام فهذا وعد الله سبحانه وتعالى أنه يدخل الجنة من غير أن يحاسب، من غير حساب ومن غير سابقة عذاب، من غير حساب ومن غير سابقة عذاب، يعني ما يعذب الله لا في القبر ولا في المحشر في الموقف ولا في النار، يسلم من جميع أنواع العذاب. ومر معنا أن من فضائل التوحيد أن التوحيد هو أعظم سبب لدخول الجنة، بل لا يدخل الجنة إلا موحد، ما يمكنش المشرك يدخل الجنة كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه دخول الجنة ولا يمكن أن يدخل الجنة أبدا، فهو مخلد في النار والعياذ بالله أبد الآبدين. هذا المشرك الذي يموت على الشرك هذا يخلده الله في النار. فالتوحيد هو أعظم سبب في دخول الجنة. لكن شنو الفرق ما بين هذا الكلام اللي تقدم معنا والكلام ديال هذه الليلة؟ هذه الليلة غنتكلموا على أن التوحيد ليس فقط يعني سبب في دخول الجنة، بل غنتكلموا على اللقام بالتوحيد على وجه التمام. هذا ليس فقط أنه غيدخل الجنة، لأن كما تعرفوا يا أحبة من الموحدين من سيدخل النار، من الموحدين من سيعذب في النار. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ماشي معنى هذا الحديث أن اللي قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه أنه غيدخل الجنة مباشرة، هذا لا يلزم. يقدر يدخل يكون من اللي غيدخلوا الجنة مباشرة، ويقدر يكون من اللي غادي يدخلوا النار ويتعذبوا فيها بسبب ذنوب أو معاصي اقترفوها في الدنيا ومغفرهاش ليهم الله، ومن بعد ما يتعذبوا العذاب بقدر ذنوبهم على حسب ما شاء الله سبحانه وتعالى غيدخلوا من بعدها إلى الجنة. إذن الموحد لا بد أن يدخل الجنة، إما يدخلها ابتداء أو يدخلها مآلا، إما يدخلها مباشرة ولا يدخلها من بعد التطهير، من بعد التطهير، لأن الجنة طيبة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون، طيب اللي ما عنده ما عليه ولا سيئة، إما ما تبقاش عنده السيئات بالمغفرة ديال الله سبحانه وتعالى، أو إلى الله سبحانه وتعالى قدر عليه وحكم عليه بالعذاب قبل ما يدخل الجنة فيأخذ هذاك القدر اللي الله سبحانه وتعالى حكم عليه به ديال العذاب ومن بعد يدخل الجنة. إذا الموحد لا بد يدخل الجنة إما مباشرة وإما بعد التطهير. أما الكافر فلا يمكن أن يدخل الجنة أبدا حتى يلج الجمل من سم الخياط، حتى يخرج الجمل من عين الإبرة، وهذا غير ممكن. فهذا الفضل هذا ديال التوحيد، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيه فائدة زائدة، أن من حقق التوحيد دخل الجنة مباشرة بلا حساب ولا عذاب، فيكون عنده النجاة المطلقة من العذاب، يكون عنده النجاة المطلقة من العذاب. ويا أحبة لما كنتكلموا على تحقيق التوحيد والقيام به على وجه التمام، هذا الأمر لا يعني أن المؤمن لا يقع في المعصية وفي الذنب، بل كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني هذا لا يعني أن المؤمن الذي يحقق التوحيد لا يقع في المعصية، لا، لكن كل موقع في الذنب وفي المعصية إلا ويتوب إلى الله ويستغفر. والتوبة ماشي غير يقول أستغفر الله وأتوب إليه، التوبة كما كتعرفوا لا بد فيها من شروط، كيسميوها العلماء التوبة النصوح، هي اللي اجتمعت فيها شروط القبول، وهذا هو اللي كيتوب عليه الله سبحانه وتعالى، اللي جمع شروط التوبة. هذا وعد الله بالتوبة أنه يتوب عليه، اللي مجمع الشروط كيبقى تحت المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى. فشروط التوبة أولا يتوب لله مخلصا، ما يتوبش من أجل الناس وباش يثنيوا عليه ويقولوا ما شاء الله ترك هذه المعصية وترك هذه المعصية، لا، يكون هذا العمل لله، توبة عبادة، وكل العبادات لا بد أن تكون لله وحده لا شريك له. كذلك من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، خصو يترك هذه المعصية. إنسان مثلا كيدخن السيجارة ويبقى عنده في جيبه الباكية ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، هذا ليس التوبة، هذه لا بد أن يقلع عن المعصية ويوقف التدخين. كذلك من شروطها الندم على ما فات، يندم على هذاك المعاصي اللي صدرات منه قبل التوبة، هذا كذلك من شروط التوبة النصوح، أنه يندم على ما فات من المعاصي. والندم توبة كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شروط التوبة لكانت هذه المعصية لها علاقة بالذنوب مع الناس، سرق مال الناس، خدمالهم بالباطل، كلا رشوة كلا الربا، لا بد من شروط التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها، خصو يرد الحقوق ديال الناس، ولا كان تكلم فيهم بالسوء مثلا بالغيبة والنميمة، فخصو يطلب منهم المسامحة، ولا خاف أن طلب المسامحة يقدر يؤدي المشاكل، وهذا غالبا هو اللي كيوقع. فهناك يقول العلماء لا بأس أنه ما يقولش لهم، لكن كما ذكرهم بالسوء يذكرهم بالخير. فلا اجتمعت هذه الشروط، الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد مهما عظم الذنب، كما بغى تكون هذه المعصية كبيرة أو صغيرة يغفرها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة. هذه غادي نمر على واحد الحديث، حديث عظيم جدا من أحاديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كيتعلق بهذه المسألة. وهذا الحديث رواه إماما المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. الحديث هذا عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يقول رحمه الله، يقول حسين بن عبد الرحمن كنت عند سعيد بن جبير، سعيد بن جبير العالم التابعي المعروف، قال فسأله أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال لي حسين بن عبد الرحمن، قال أنا شفت هذا الكوكب الذي انقض من السماء، يعني سقط، الكوكب اللي سقط من السماء، يعني بحال هذا الشهب اللي يرجم بها الشياطين، هذا اللي يعني يكونوا في السماء بحال النار ملتهبة كتبقى غادية. وهذه من السنة، بالمناسبة من السنة أنه لا يجوز تتبعها، لا يجوز تتبعها، لا شفتي هذاك الشهاب غادي في السماء ما تتبعوش بعينك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. فاسألهم، قال لهم أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال عبد الرحمن بن حسين رحمه الله، قال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله أنا، قال لي أنا شفته. ثم قلت، شكون القائل؟ حسين بن عبد الرحمن، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. الله أكبر، هذا الحديث في فوائد عظيمة جدا ما يمكنش نوقف عليها كاملة، لكن سنحاول الوقوف عند أهمها. قال لي أنا شفته، ومباشرة أش قال؟ قال أما إني لم أكن في صلاة، قال لي ولكن راه ما كنتش كنصلي، لأن هذاك وقت ديال قيام الليل، ما دام كان فيق غادي يظنهما أنه كان يصلي الليل، فهو قال لهم أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغتني واحد العقرب، قرصاتني عقرب أو شي حاجة من ذوات السم، هذه الحشرات السامة، الهوام السامة، الحيات وغيرها. وهنا نشوفوا سلفنا الصالح رحمهم الله كيفاش كيدفعوا على نفوسهم الرياء، أو أن الناس يمدحوهم بشي حاجة ما داروهاش. للأسف بعض الناس يبدأ يتكلم بالحسنات دياله، وهذا في إشكال، وما يلبس عليك الشيطان يقول لك لا غير كذا ما شاء الله واحد الإنسان. لا يا أخي، لو بغيتي تنتفع بالحسنات ديالك استرها كما كتستر المعاصي ديالك. واش دابا لا درتي شي معصية وما تطالع لك إلا الله سبحانه وتعالى؟ واش غتمشي عند الناس المؤمنين الصالحين وتقول لهم البارح راه سرقت وراه درت وراه كذا؟ لا، غتكتم هذا الشيء. فاكتم الحسنات ديالك كثر ما كتكتم السيئات باش تلقاها عند الله سبحانه وتعالى وتنتفع بها. قال ولكني لدغت. قال لي سعيد بن جبير رحمه الله فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال لي شنو درتي؟ قال لي درت الرقية، رقيت نفسي. وهذه هي السنة، أن الإنسان يرقي نفسه، أو يعني هنا ارتقيت بمعنى استرقيت، وهذا هو اللي جاء في صحيح مسلم. أما السنة أن الإنسان يرقي نفسه. هو قال استرقيت يعني طلب من شي واحد آخر يدير له الرقية. قال لي سعيد بن جبير رحمه الله فما حملك على ذلك؟ شوفوا يا إخوة، هنا راه فوائد عظيمة كنحتاجوها في ديننا، كيسميوها العلماء فوائد منهجية، كتبين لك المنهجية اللي خص يكون عليها المسلم في الدين ديال الإسلام. ماشي قال لي طلبت الرقية، قال لي الحمد لله، قال لي من جبتي هذا الأمر هذا؟ فما حملك على ذلك؟ منين جبتي هذا الشيء؟ ما يقولش لي جبتو لقيت والديا كانوا كيديروه ولا كذا. شفت أول جواب ديالو واش غيقول ليه؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال لي حديث حدثنا به الإمام الشعبي أمير المؤمنين في الحديث. ما قالش لي عاوتاني صافي الحمد لله الشعبي هذا عالم كبير، ما دام قال لكم شي حاجة إذن صافي انتهى الأمر. قال لي وما حدثكم؟ أش حدثكم؟ هات ما عندك. قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. حدثهم عن بريدة رضي الله عنه أنه قال، يعني الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا رقية إلا من عين أو حمى. الرقية أنفع ما تكون وأولى علاج تعالج به نفسك هو الرقية في هاد جوج ديال الأمور. وهذا لا يمنع أن الرقية ما كنعالجوا بها إلا العين والحمى. العين معروفة، كيقولوا أصابه بالعين، كنقولوا ضربوا بالعين. والحمى هي القرصة ديال شي حشرة ولا شي يعني شي حاجة فيها السم كالعقرب والحية ولا العنكبوت لا كان سام، أي حاجة كتقرص هذاك القرصة كنسميوها الحمى، هذاك السم اللي كيطلق كنسميوه الحمى. إذن الإنسان إلى أصيب بالعين أو قرصاته شي حاجة سامة، أحسن دواء ممكن يتعالج به هو الرقية. هذا هو معنى الحديث، ليس معناه أن ما ندير الرقية إلا في العين وفي الحمى، لا، الرقية علاج لكل الأمراض بإذن الله تعالى، سواء الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. الأمراض الحسية مثلا السكر وغيرها من الأمراض اللي هي أمراض عضوية، القرآن شفاء، شفاء لكل داء بإذن الله تعالى. لكن الإشكال احنا فين كيكون عندنا المشكل؟ في ضعف اليقين على الله سبحانه وتعالى، فكنستعملوا القرآن كعلاج فقط باب التجربة، وهذا قل أن ينفع. العلاج بالقرآن الذي ينفع بإذن الله هو اللي كيكون صاحبه عنده يقين على أن الله سيشفيه ببركة تداويه بالقرآن، وهذا من أعظم الأدوية، وهذا أغلب الناس أعرضوا عنه، أغلب الناس أعرضوا وتركوا التداوي والعلاج بالقرآن، وما يحتاج أنك تمشي عند واحد يرقيك ولا واحد حال عيادة، أنت مسلم تقرأ القرآن، قرأ على نفسك، هذا هو السنة. غالب هاد الناس اللي كتمشي دابا اللي فاتحين هاد العيادات وهاد الأشياء ديال الرقية، غالب هاد الشيء تجارة إلا من رحم الله. فالرقية كتحتاج إخلاص، إنسان يقرأ لك ولا يريد الدنيا، باش الأثر ديال هذيك القراءة يكون عظيم بإذن الله تعالى. فأولى المؤمن أنه يرقي نفسه في المحس بشي حاجة كما كانوا الصحابة رضي الله عنهم. فالرقية اللي هي قراءة القرآن وقراءة الأذكار والأدعية النبوية، هذه علاج بإذن الله، أنفع شيء في هذا الباب، في باب العين. وبالمناسبة الكلام على العين خصنا نعرفه يا أحبة، لأن بعض الناس كيظن أنه لا يصيب بالعين، مثلا باك ما يمكنش يصيبك بالعين لأنك ولده عزيز عليه، لأن الناس كثير منهم كيظن أن العين هي هذيك العين الحاسدة الخبيثة، شي واحد اللي حاسدك وبغي لك الشر هو اللي غيصيبك بالعين. العلماء يا أحبة يقولوا أن العين على قسمين، عين خبيثة حاسدة وعين معجبة. الإنسان لا تعجب بشي حاجة عندك في الجسم ديالك ولا في المال ديالك ولا في الذكاء ولا في الحفظ ولا في أي شيء، وما قالش ما ينبغي أن يقال في السنة يقدر يصيبك بالعين بإذن الله. العين لا تصيب بنفسها، لو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين، لكن لا شيء يسبق قدر الله، العين كلها من قدر الله. ما يمكنش واحد يصيبك بالعين لأنه هو بغي يصيبك، يصيبك بالعين لأن الله قدر عليك هذا الأمر. واللي كيصيبك بالعين ليس لجمالك ولكثرة مالك، كيصيبك بالعين لضعف تحصينك لنفسك، لأنك بعيد عن الأذكار، بعيد عن الطاعات، وربما تكون واقع في المعاصي، هذا كيسهل الإصابة بالعين. ولا يعني أن المؤمن الصالح لا يصاب بالعين، بل يبتلى ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. فاللي جا في السنة أنك لا شفتي شي حاجة كتعجبك سواء في نفسك، راه ممكن تصيب نفسك بالعين، تقول اللهم بارك، اللهم بارك، ما تقولش تبارك الله، تبارك الله هذا ثناء على الله ماشي دعاء. لا قلتي تبارك الله بحال قلتي سبحان الله، يعني تبارك الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى وليس دعاء يدفع العين. ولا تقول ما شاء الله، تهيا لم يرد بها في السنة شيء، لكن اللي ورد في السنة من رأى من نفسه أو أخيه شيئا يعجبه فليبرك، أي فليدعو بالبركة، يقول اللهم بارك، ولا يقولها بالدرجة، المهم هذا المعنى، هذا الله يبارك، اللهم بارك، هكذا. فلا قالها بإذن الله لا تقع العين. والإنسان هو في نفسه خصو يحافظ على الأذكار ديال الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، يحافظ على الصلوات الخمس، إلا كان رجل يحافظ عليها في المسجد، كانت امرأة تحافظ على الحجاب، لأن الإنسان لا هو فتح الباب للشياطين، رأى أي شيء غيصيبه، فخصو هو يحصن نفسه أولا. فهذا الشيء كيكون قبل ما تصيبك العين. أما لصابتك العين فمن الأسباب اللي ترفعها بإذن الله هي الرقية الشرعية. والرقية كما سبق تقرأ على نفسك بنفسك، تقرأ على نفسك بنفسك، هذا هو أفضل شيء. فلما قال لي هذا الحديث قال سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قال لي ما شاء الله عليك، اللهم بارك عليك، يعني عملتي بهذاك العلم اللي عندك، نعمة ما فعلت، ماشي عملتي بالجهل ولا عملتي بالبدعة، عملتي بحاجة وصلاتك صحيحة، لكن كاين واحد العلم آخر خافي عليك، أنا غنعلمه لك الآن. هذا معنى كلام قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. اذكر لي هذا الحديث العظيم. قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ورأى يعني إلى السماء وتجاوز السماء السابعة حتى وصل لسدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم تعرضت عليه الأمم اللي قبل منا وشاف بعض الأنبياء تبعهم أقل من 10 وبعض الأنبياء الأمة ديالو كاملة تبعوه منها أقل من 10 وبعض الأنبياء من الأمة ديالو كاملة تبعوه واحد ولا زوج وبعض الأنبياء ما تبعوا حتى واحد من الأمة ديالو. فهل هذا يعني أن الدعوة ديالو كانت فاشلة؟ لا، قام بما أوجب الله عليه، أحسن قيام، لكن الله يهدي من يشاء. من بعد شاف واحد الأمة سواد عظيم، يعني واحد الأمة عددهم كبير، فظن أنهم الأمة ديالو عليه الصلاة والسلام. فقيل له هذا موسى وقومه، هادو بني إسرائيل أتباع موسى عليه السلام، المؤمنين الموحدين من أتباع موسى عليه السلام قبل ما ينحرفوا ويكفروا لما كانوا على دين موسى الصحيح عليه الصلاة والسلام. هادو هم المؤمنين اللي دخلهم الله الجنة من اليهود. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد السواد آخر عظيم وأكبر من الأول. في واحد الرواية عند الإمام البخاري فإذا سواد قد ملأ الأفق، يعني أنه سد الأفق، ما بقيت تشوف لا اليمين ولا اليسار ولا الفوق ولا التحت بكثرة هذه الأمة هذه. فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا لي هذه هي الأمة ديالك، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر أمة تدخل الجنة. هما في أهل الجنة الثلثان، أهل الجنة 120 صف، أمة محمد صلى الله عليه وسلم 80 صف، و40 صف من كل الأمم اللي قبل منا. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من بشارة. هذه الأمة المرحومة أمة التوحيد، أمة اتباع نبينا الحبيب. فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الجملة اللي كتهمنا في هذا الفضل اللي كنتكلموا عليه ديال التوحيد، أن هذه الأمة منهم 70,000 غيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت دياله وبقاوا الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم يتناقشون ويعني ويتناظرون ويقولوا شكون هما 70,000، حريصين رضي الله عنهم أنهم يكونوا منهم، لهذا كانوا كيتسألوا فيما بينهم. فبعضهم قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وبعضهم قال هما اللي آمنوا بالله واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا المشركين، بعضهم قال هم الذين ولدوا في الإسلام. فبقوا كيقولوا، لاحظوا أنهم ذكروا كل هذه الأشياء أعمال صالحة تقرب إلى الله، ما قالوش اللي جدوا اللي وباه محمد صلى الله عليه وسلم ولا جدوا إبراهيم عليه السلام، عارفين أشنو كين قد عند الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة، كلهم ذكروا أعمال صالحة. وبعضهم قالوا هما ربما اللي تولدوا في الإسلام وما عمرهم ما شركوا بالله، وهذا يبين لك فضل ديال الناس اللي تولدوا في الإسلام وحافظوا على التوحيد وابتعدوا على الشرك، ذكروا من هاد الناس اللي ممكن يكونوا من 70,000. وذكروا أشياء أخرى. من بعد خرج عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليه النقاش اللي دار بيناتهم والحوار اللي دار بيناتهم من أجل معرفة شكون هما هادو، هو يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، قال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر، هذه الصفات اللي جمعت في هذه 70,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هذه الأمة المحمدية الأمة المرحومة. شكون هما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم الذين لا يسترقون، ما كيطلبوش الرقية من الناس، الا جاتو شي مرض ولا شي حاجه كيلقي نفسه بنفسه ولا يكتوون، الا بغى يعالج نفسه ما كيعالج نفسه بالكي، ولا يتطيرون ما كيتشاموش، صباحات لله تلاقيت مع فلان، صباحات لله صبحنا على فلان، هذا كله من التشاؤم والطيره المحرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول الطيره شرك، الطيره هي التشاؤم. ولا الا شاف البومه يقول لك غيموت شي واحد، ولا لا سمع شي صوت يقول لك العياذ بالله غتوقع شي مصيبه. هذا الشيء كان عند العرب قبل الاسلام، وجاء الاسلام وحاربه، لكن للاسف باقي منتشر في الامه ارجع لها. فخصنا نحذروا من هذه الاشياء اللي هي التشاؤم. انسان يتشائم ما كاين شي حاجه تنفعك ولا تضرك. اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك، والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وما أصابك فمن الله، ليس من هذا اللي صبحتي عليه ولا غيره. هادشي كل شيء خرافات، حاربها الإسلام. ما خش المؤمن يكون يعتقد بحال هذا التخربيق هذا. المؤمن قوي في قلبه كما مر معنا، قوي في عقيدته، ما كتأثرش فيه يشوف شي حاجة مزيانة ولا ما مزياناش. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفة الأخيرة جمعت كل ما تقدم، يعني هاد المؤمنين اللي غيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، هادو لا بغينا نوصفهم بوصف واحد عشان نقولوا هاد المؤمنين بلغوا واحد الدرجة عظيمة في التوكل على الله، كيتوكلوا على الله بواحد الدرجة عظيمة. والتوكل يا أحبة كما تعلمون ما كيعنيش أنك ما تديرش الأسباب، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. توكل ما كيعنيش ترك الأسباب، تبقى نعس في الدار وتسنى السماء أن تمطر عليك ذهبا ولا أو فضة، لا، تأخذ بالأسباب. هذا يدل على أن التوكل ديالك صحيح. أما اللي يبقى نعس ويتسنى الأرزاق هذا ماشي متوكل، هذا كيسميه العلماء متواكل، باغي شكون اللي يوكلو. أما المؤمن القوي كيعتمد على الله سبحانه وتعالى وكيدير الأسباب ولا يقع في الحرام. إلا ضاق عليه أبواب الرزق ما يسلكش الطرق المحرمة، كيبقى في هذاك الشيء اللي الله شرعوا له. فقام عكاشة بن محصن من الصحابة الكرام اللي كانوا حاضرين في هذه القصة، صحابي سميته عكاشة بن محصن رضي الله عنه، قام ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هاد 70,000، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. إذن عكاشة بن محصن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعكاشة بن محصن ماشي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم صافي، كما كنقولوا في الدارجة جمع عطوة، ما بقى لا عبادات لا طاعات، بل بقى مستمر في الأعمال الصالحة وزاد فيها وعاش على التوحيد ومات شهيد، مات في معركة يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حرب في قتال بني حنيفة في اليمامة اللي هما قبيل القوم ديال هذا الكذاب الكبير، هذا مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة. فقال لي أنت منهم. ويقوم واحد رجل آخر قال يا رسول الله تنجعل ادعو الله أن أكون منهم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بغاش يفتح هذا الباب، يعني يقول لي أنت منهم ويزي الآخر أنت منهم، صافي واحد انتهى وسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ورد هذا الرجل اللي طلب هذا الطلب، ردوا بخلق حسن، ردوا بخلق حسن عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كيدل على عظم تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد يا أحبة على مراتب كثيرة، أعلاها أن الإنسان يقوم بكل ما أوجب الله عليه ويترك جميع ما حرم الله عليه، ويزيد على هذا أنه يجتهد يجتهد في الأعمال الصالحة المستحبة ويترك حتى الأعمال المكروهة ويكون قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يعلقش قلبه بالناس. هذا من أعلى مقامات التوحيد. آخر شيء نختم به هذا اللقاء هو أن الإنسان ما يطلبش الرقية من غيره، لكن لا كان إنسان مريض وشد عليه المرض، مثلا إنسان سحر، نسأل الله السلام والعافية لنا ولكم جميع المؤمنين، فالعلماء يقولوا هذا لا بأس أنه يطلب الرقية، وهذا أصلا لا يخرج من هذا 70,000. إنسان مثلا ما كانش عارف هذا الحديث وهو بغى يكون من هذا 70,000 لكن ما كانش عارف وطلب الرقية من غيره، كيقولوا العلماء إلى توقف ما بقاش كيطلبها يدخل فيهم من مرة أخرى إن شاء الله تعالى. طيب إنسان كان عارف وضعاف وطلب الرقية، كيقولوا العلماء لا عزم أنه ما بقاش يطلبها يدخل فيهم بإذن الله تعالى. شوفوا كيفاش فضل الله واسع. ومن فضل الله الواسع أن هذا 70,000 جاء في حديث صحيح أن مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 منهم 70,000، يعني العدد ديالهم يوصل واحد العدد كبير، مع كل 1,000 70,000. أنا كنت شفت يعني حسبت العدد ديالها، لكن الآن يعني بالضبط ما بقيتش عاقل عليه، تقريبا 4,000,000. نعم هو هذا 4,900,000، 4,900,000. إذن 70,000 مع كل 1,000 70,000، إذن غيوصل العدد 4,900,000. كيبان لنا أنه عدد كبير، لكن مقارنة مع عدد الأمة ديال محمد صلى الله عليه وسلم ماشي كبير بزاف. تقريبا 5,000,000 من هذه الأمة غيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين المخلصين المتبعين لسنة نبيه الكريم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقائنا في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله ورعاكم.